والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله كيف حالكم مع الله. سؤال بريء جريء. ليلتكو فل، ليلتكو ورد، كنت عايز أشد الوردة دي واحدفها لكم، فإن شاء الله ليلتكو كلها بركة، ليلتكو ورد ورحمة وعفو وعافية. أنا أحبكم في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ها أخبركم إيه بعد ما مشينا الطريق إلى الله وتبينت لنا الخطوات وبدأنا فعلا في السير إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأنا ما زلت حقيقة والله فعلا صدقا ما زلت منذ الأسبوع الماضي وأنا أعيش في كلمة ضنائم، إن لله ضنائن من خلقه. ما زلت أعيش حقيقة طيلة الأسبوع مع هذه الكلمة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اخترنا من بين خلقك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم إنا نسألك أن تقربنا إليك نجيا وأن تكون بنا حفيا، اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا فضلك ولا تطردنا من رحمتك ولا تبعدنا عن بابك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ أنا عايز أطمئن، إيه الأخبار؟ وصلت حد فين؟ إحنا وقفنا في نقطة مهمة جدا في الأسبوع الماضي، وهي قضية أن هذا الطريق فيه عوائق، عوائق، هذه العوائق قد نسميها عقبات، عقبات في الطريق. وذكرنا أول عقبة، أول عائق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، صعوبة الجمع بين المبدأ والواقع. زي ما قلنا، واحدة متزوجة وعندها 3-4 أولاد وزوجها وعايزة توصل لربنا سبحانه وتعالى، تعمل إيه؟ واحد متزوج عنده 3-4 أولاد وزوجة وأم وأب وشغال، مشاكل في الشغل ومشاكل مع الجيران ومشاكل مع ابوه وامه ومشاكل مع زوجته واولاده، ازاي يوصل لربنا؟ عوائق، عوائق حقيقيه. تجد ان بعض الناس حين يقترب من الله تبدا المشاكل، تبدا فعلا المشاكل، يبدا يبتلى، يفاجئ ان الناس اللي كانوا بيحبوه بيتقربوا اليه ويتوددوا اليه بقت مشكله، بقوا اعداؤه، بيعادوه، المدير والزملاء وغيرهم، الأب والأم، الزوجة والأولاد، كله بدأ يعاديه وكله بدأ يحاربه وكله بدأ يتخلى عنه. دي حقائق ودي وقائع، وهو الطريق كده. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا له ما انت كنت طيب، ايه اللي جرى لك؟ مين اللي عمل لك غسيل مخ؟ مين اللي ضحك عليك؟ يقولوا للبنت مين اللي قال لك موضوع النقاب ده؟ انت ما كنت حلوه، ازاي تغطي الحلاوه دي؟ ازاي انت ده؟ يقولوا لاعفى لحيته وقرب من ربنا، يا ابني انا عايز انصحك نصيحه، احلق دقنك ما توديش نفسك في داهيه، شوف مستقبلك، ربي عيالك. الطريق الى الله عز وجل في عوائق، عوائق خطيره جدا. ولذلك هنبدأ دلوقتي حالا وفورا، وانا عايز اقول لكل اللي بيتفرجوا معايا الليله دي، كل حبايبي اللي بيسمعوني، انا جيت لك لحد باب البيت، انا معاك دلوقتي في اخص خصوصياتك. يعني مهما تكن انت بعيد عني، مهما تكن انت بس شايفني، لكن احساسك انت دلوقتي وانا قاعد قدامك ان انا وانت لوحدينا. فلذلك عايزين الليلة دي، الليلة دي تحديدا، نبدأ فعلا اجراء عملية حقيقية، عملية حقيقية لاستئصال هذه العوائق، لتخطي هذه العقبات فعلا، الخطوة الاولى وبسرعة. وتحديدا صحة المنطلق وحسن النية. يا إخوة، صحة المنطلق وحسن النية. الله ينور. جميل ان احنا نبدأ نكتب، وجميل انهم بدأوا يكتبوها على الشاشة. ماشي، صحة المنطلق وحسن النية. عايزين وقفة صريحة الان علشان نحصل على الاعانة، عشان نستجلب البركة، عشان ننطلق على صحة. لازم يرى ربنا من قلوبنا اننا له، ان احنا بنعمل العمل ده له جل جلاله. لازم. انا عايز النهاردة اللي نادي تحديدا في هذه الحلقة، لا افارقكم الليلة الا وفعلا اوجدنا في قلوبنا الشخصية الربانية. قال الملك جل جلاله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا أنا بحبكم في الله. وأنا كان نفسي وأنا بقرأ الآية إن أنت تقول معايا، إن أنت تكملي لي. القرآن فين يا ناس؟ أنا فرحت لما حد بعت لي رسالة وقال لي انت نسيت موضوع القرآن ليه وتحفيظ القرآن، انا حفظت الفرقان والشعراء، او قال الفرقان وسورة تانية. هو انا عشان انا نسيت انت تنسى؟ عشان انا انشغلت انت تسيب القرآن؟ انا كان نفسي تكملولي، تقولوا معايا وانا بقرأ الايات. انا عايز نبقى عندنا استعدادات قبل حلقة فضفضة يوم الجمعة تحديدا، ان انا ابقى محضر جنبي المصحف وورقة وقلم وقاعد بكتب ومجهز نفسي. هي وكأي من نبي في سورة ايه قاتل معه ربيون كثير؟ قولي قولي قول انت، ارمي التليفون اللي في ايدك، ربنا يتوب عليك من التليفونات، هي اللي ودتك في داهية التليفون ده، ارميه. اقعد اعدل اتعدل. ايوه بتبص على ايه؟ هو انت اتعدل اتعدل، الله يهديك ويتوب عليك. والله لا انت قاعد اعدل لله يا اخي، اقعد اعدل كده وسيب التليفون وسيب الريموت واقعد اعدل كده وتعدل لي وشوف لك ورقه وقلم واقعد. عايزين نشتغل، عايزين نقرب من ربنا. العمر بينتهي خلاص، قربت تموت. الايه دي في سوره آل عمران، وانا عايز اجيب لك بس هي رقمها كام علشان تتابع معايا ونفهم قرآن. يا رب اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم ارزقنا حلاوة القرآن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. 146 آل عمران. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لا إله إلا الله. أنا عايز، أنت جبت مصحف؟ طب ليه؟ ما عندوش في البيت مصحف؟ أنا مش هعمل زي المشايخ اللي قالك اللي ما عندوش في البيت مصحف أجيب له مصحف. انا متاكد ان عندك في البيت اكتر من مصحف، وانا طالبت كل واحد منكم لازم يكون في جيبه مصحف، لازم تروح تشتري مصحف تحطه في جيبك، ما يطلعش من جيبك جيب البنطلون، ما يطلعش من جيبك ابدا، لازم يفضل المصحف في جيبك بصفه دائمه بصفه مستمره، ما يطلعش من جيبك ابدا، نورك سلاحك اللي بيحميك المصحف، كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي انت ما تنساش وما تقدرش تنساه، ما تبعدش عنه وما تستغناش عنه زادك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، قولوا آمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله أكبر، هي دي صحة المنطلق وحسن النية، صحة المنطلق وحسن النية ان تبقى عبد رباني. قاتل معه ربيون يعني ربانيون، في القراءة الثانية ربانيون، ربيون كثير. صحة المنطلق وحسن النية، شوف، بل الله مولاكم. الله، لما يبقى ربي مولاي سبحان الملك جل جلال الله العلي، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بس عقبات ايه بقى؟ الموضوع انتهى، هيدبر لك امورك سبحانه وتعالى، يصلح لك عربيتك ويثبت لك ولادك ويكف عنك شر خلقه، تبقى وصلت لربنا سبحانه وتعالى. الموضوع مش محتاج غير صحة المنطلق. التزمت ليه؟ رايح فين؟ ناوي على ايه؟ نفسك في ايه من ربنا؟ ما انتش عايز الا رضا ربنا. وايه كمان؟ بس مش عايز حاجة تاني خالص من ربنا الا انه يرضى سبحانه وتعالى. 2، نقطة البدء واقتحام العقبة. نقطة البدء، هنبدأ منين؟ واقتحام العقبة، عقبتك ايه؟ ايه الحائل اللي بينك وبين ربنا؟ ايه المشكلة اللي واقفة في سكتك؟ المشكلة الحقيقية فعلا. يا جماعة انا قلت لكم ان عايزين الليلة دي فعلا وبصدق، فعلا وبصدق ننطلق لربنا، نتخطى العقبة. عايز الليله دي تبقى طفره انطلاقه فعلا وصول. الليله دي نقطه البدء منين؟ منين هنبدا؟ عايز انقل لكم كلام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين ومنازل شرح منازل السائرين. مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. بيقول بين العبد وبين ربه 10 حجب، فهذه 10 حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين هذا الشأن، وهذه الحجب تنشأ من 4 عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى. يبقى عندنا 4 عناصر بيطلع منها 10 حجب. وعايزك تتخيل ان بينك وبين ربنا 10 حيطان. تخيل حجم المأساة ان يبقى بينك وبينه 10 حيطان. 10، لو بينك وبين زوجتك، بينك وبين ولادك، بينك وبين شيخك، بينك وبين ابوك او امك 10 حيطان. 10 حيطان، 10 حيطة تشوفه، تسمعه، تحس بيه. فشوف بقى لما يبقى بينك وبين ربنا 10 حجب. ال10 حجب دول أول حجاب بينك وبين ربنا الشرك. وأنا عايز دلوقتي كل واحد مننا حاطط قلبه على إيده وهنبدأ ننقي. هقول الشرك، نبدأ فعلا نخلع. ها نخلع، ها اخلع يا عم، اخلع اخلع الشرك، نخلعه من قلوبنا فعلا. وزي ما اقول دايما ان قضية الشرك مش بس في تصورنا، هبل واللات والعزة اللي هي الاصنام اللي كان بيعبدها المشركين، مش بس زي ما هي في تصور بعض الموحدين انها اللي بيعبدوا السيد البدوي او سيدنا الحسين او السيدة زينب او ابو العباس المرسي او ابراهيم الدسوقي اللي بيعبدوا المقابر، بيعبدوها يعني بيسجدوا للقبر وبيذبحوا خروف ولا بقرة للقبر او بينذروا نذر اذا حصل لي كده للقبر، مش هو ده بس الشرك؟ لا، ممكن الشرك اللي في قلبك يكون انك بتعبد نفسك، نفسك انت بتعبد شهوتك، انك انت بتعبد فلوسك، بتعبد شركتك، بتعبد وظيفتك، بتعبد مهنتك، مستولية على قلبك، على قلب القضية في ان انت قلبك متعلق بمين؟ في الحب، في الخوف، في الرجاء. لازم نخلع الشرك بحيث يبقى قلبك لا يتعلق إلا بالله وحده. في الدعاء يا رب ويا رب بس، يا رب يا رب ماليش غيرك، هبات وصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، مفيش غيره. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النهارده قدر لينا نشوف مجموعة من الناس، فكان الكلام أحيانا بيدور حول إن إنسان يتحاكم إلى الشرع. كان جاني سؤال، مين المسؤول عن الحكم بما أنزل الله؟ كلنا مسؤولين، كلنا تماما مسؤولين. أنا مسؤول دلوقتي حالا في الوضع اللي أنا فيه ده، وأنا بقول وبتكلم وبنفذ قدام الكاميرات دي، مسؤول عن إن أنا يكون يحكم عملي ده ما أنزل الله، حلال وحرام. في بيتي مع زوجتي وولادي محكوم أن أحكم بما أنزل الله. في شغلي إذا كنت أنا صاحب شركة ولا صاحب مصنع ولا عندي مكتب، أن أحكم بما أنزل الله. لحد فوق بقى كلكم راع وكلكم مسؤول. فوق اللي هي المحاكم والحكم، ده موضوع كبير، بس أنا عايز أبدأ من هنا. فوق مسؤول برضه وهيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. الكل صغير والكبير هيسأل قدام ربنا، ليه ما أقمتش حكم الله في نفسك وفي من أنت موليهم ومسؤول عنهم؟ كلنا صغير وكبير. لكن الشاهد عايز أقول إيه، إن أنا لما تحصل بيني وبينك مشكلة واروح أتحاكم إلى غير ما أنزل الله وأظلمك عشان أخذ حقي، ده نوع من أنواع الشرك. الشركات كتير جدا في حياتنا. فأنا عشان أقول لك النهاردة إنك تخلع من قلبك الشرك بكل أطرافه بكل فروعه بكل مجرياته، ما تقوليش أهو خلاص، لا، ده أنت محتاج تنقي حياتك، لأن ده حجاب بينك وبين ربنا. قال الملك جل جلاله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف البعد عن ربنا بيبقى قد إيه لما تشرك بالله، كأنما خر من السماء ونزل لمكان سحيق أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. أول حجاب الشرك، تاني حجاب البدعة، الحجاب الثاني اللي بينك وبين ربنا البدعة. البدعة إنك أنت تعبد ربنا على مزاجك. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن واحد بيقول انا بصلي في البيت. بتصلي في البيت ليه؟ قال لان انا بحس وانا بصلي في البيت ان صلاتي احسن من صلاتي في المسجد ورا الامام. تقول اذا كنت بتصلي لنفسك صلي في بيتك وصلي زي ما انت عايز في اي حدة تعجبك، اما اذا كنت بتصلي لله صلي كما يريد لا كما تريد. يبقى القضية يا جماعة مش قضية ان انا حاسس ان انا كده احسن، لا، القضية قضية ربنا يريد مني ايه، يريدني ازاي. لما ربنا قال اعبدوني، ما قالش اعبدوني على مزاجكم، قال اعبدوني زي الرجل ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل الطرق الى الله مسدودة الا خلف النبي محمد. ففي سد بينك وبين ربنا انك تعبد ربنا على غير طريقة النبي محمد. وطريقة النبي محمد وصل لنا بالحرف الواحد. ولذلك الناس النهاردة اللي بيهاجموا الصحابة، الرجل اللي شتم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو هريرة هو السنة. ولذلك الرجل اللي شتم أبو هريرة ده ربنا يهديه ويتوب عليه، ربنا يفهمه ويعلمه. ربنا يبصره وينجيه من شر نفسه. الانسان ده سيدنا ابو هريرة كل اللي عايز يطعم في السنة يطعم في سيدنا ابو هريرة. من ايام واحد كان اسمه ابو ريا من اسكندرية، والعلماء ردوا عليه من زمان، الشيخ احمد شاكر الله يرحمه رحمة واسعة، والشيخ محمد ابو زهرة، والمشايخ الكبار ردوا عليه. والوقت الراجل ده بياخد كتب وينقل منها، يقرأ وينقل، وانا مش فاهم ايه العداء الشخصي اللي بينهم وبين الصحابة. طلع واحد تاني بيشتم سيدنا خالد بن الوليد ويعيب عليه ويؤذيه، وواحد تالت واحد رابع، وفي المسلسل واحد بيشتم الشيخ ابو اسحاق الحويني عشان بتاع حديث برضو. في ايه يا ناس؟ لان هو لما يهدم سيدنا ابو هريره بيهدم السنه. لما بيهدم الصحابه بيهدم السنه اللي وصلت لنا. وزي ما قلنا دايما ان القران المصحف وصلنا زي ما وصلتنا السنه بنفس الاسانيد، فاللي بيطعن في السنة بيطعن في القرآن، بيطعن في الإسلام. نرجع تاني ان موضوع من الحجب البدعة، واحنا لينا واقفة ان شاء الله بإذن الله تعالى في موضوع السنة وسيدنا ابو هريرة، لان حقه علينا حبيبي ان احنا ننصره سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة وسر البدعة انها اخطر من الكبائر الظاهرة، اخطر من الزنا وشرب الخمر، اخطر ليه؟ لان اللي بيبتدع وبيعبد ربنا على بدعة بيفكر انه صح، بيغتر بنفسه. وده اللي قال عليه ابن القيم، ده مين الطيب اللي اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الإنسان اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على بدعة بيبقى مغرور. وده اللي قال عنه ابن القيم، أن جناية المعاصي أو جرأة المعاصي أخف من جرأة الطاعات. مشكلة كبيرة قوي إن إنسان يتجرأ على ربنا لأنه مطيع بالكبر والغرور والعجب والرضا عن النفس والافتخار واحتقار الآخرين. مشكلة كبيرة قوي ان تلاقي واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه تحقرون، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. شوف السهم بيطلع ازاي، يخرج من الدين كده بطاعاته. مشكلة كبيرة قوي ان بتاع المعاصي عارف نفسه انه وحش، شايف نفسه قذر، شايف نفسه مجرم، فمنكسر لله، يا رب توب علي. لكن بتاع البدعة انت مش فاهم، لما تكبر هتبقى تفهم، لما تبقى زي تبقى تعرف. الغرور بالطاعة ده، وانا قلت قبل كده وحذرت منه ولازم احذر تاني لان بحذر نفسي قبليكم، كلنا بنحذر انفسنا اهل الطاعات من القضية دي، ان الافات، ان من اخطر الافات التي تصيب الطائعين ثلاثة: استكثار العمل، اثنين ان يوجب على الله حقا بهذا العمل، ثلاثة ان يستشعر الاستغناء عن رحمة الله. بهذا العمل، انه يستكتر عمله، يقول ده انا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل، مستكتر اعماله. اثنين، ان يوجب على الله حق بهذا العمل، يا رب ده انا بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك، حتى لو ما قالش لسانه بس دي واقعه جوه قلبه، لازم تديني وتديني وتعافيني وتحميني وتحرسني وتنصرني وما تمكنش مني وتعمل لي هذا المعنى. وجوده في القلب خطر. ثلاثة، استشعار الاستغناء عن رحمة الله بالعمل، انه يحس، تقول له ربنا يغفر لك، يقول اغفر لي ايه؟ ربنا يعفو عنك، يعفو عني، عملت ايه؟ انت شايفني واقف على الناصية بعاكس بنات بشوف انا؟ يا رب فينا شر انفسنا، البدعة، البدعة كثرت هذه الايام كثرة منكرة، لان بعض الناس اللي بتدخل في حقل الدين مش عارف يروح فين، وتتلقفوا ايدي ناعمة تطبطب عليه وتاخد بايده للي يجي على هواه، ودايما البدع بتوافق الهوى. فلما تبقى العبادة جاي على هواه وهو منتقل نقلة كبيرة، فتلاقيه انسان ما بيصدق، ان هو يقرب من ربنا هو بيظن. واشكال البدعة انها لا تزيده عن الله الا بعدا. العائق الاول شرك، العائق الثاني البدعة، العائق الثالث الكبائر الباطنة. يا جماعة الكبائر الباطنة اولها الشك، ثانيها الخوف من غير الله، ثالثها المكر على الله. يا ما كان نفسي اجيب الورقة بس نسيت النهاردة، بتاعت معاصي القلوب الكبائر الباطنة، عملها انا حوالي 30 كبيرة من الكبائر الباطنة، فكرني اجيبها المرة الجاية ان شاء الله. الكبائر الباطنة مشكلة كبيرة، مشكلتها الكبيرة ان الانسان ممكن تبقى جواه الكبائر دي وهو مش حاسس بيها، او متكبر انه يشوفها، لان من الكبائر الباطنة حسن الظن بالنفس، انا كويس، انا ممتاز، انا زي الفل، انا ما عنديش اشكال، انا عارف ربنا كويس، انا ما بغلطش. مشكلة كبيرة الكبائر الباطنة، منها احتقار النعم وازدراء النعم واستقلال النعم، منها استكثار الشكر والمن على الله بالعبادات. الكبائر الباطنة دي حجاب بينك وبين ربنا، حجاب كبير مش حجاب صغير، حجاب ضخم وعالي. احنا نتشنا الشرك وشلنا البدعة وقلنا يا رب مش هنعبدك اللي زي ما النبي عبدك، عايزين نبدأ ننقي بقى الكبائر الباطنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انت متكبر؟ انت متكبر، فيك كبر جواك؟ اعوذ بالله، ده انا والله متواضع وغلبان ومسكين. انا هو انا لو كنت متكبر كان بقى ده حالي، ده كل الناس اتجرأت عليا واخدت عليا والناس بتتنطط عليا وكله، يا عم الله يرحمك. اهو الكلام ده فيه كبر، لان حد التواضع ألا ترى نفسك فوق ما تواضعت فيه. يعني ايه؟ يعني لما تقابل واحد مسكين بيسألك صدقة، فرحت قاعد معاه على الرصيف كده وقلت تتعلم منه حاجة، قعدت معاه على الرصيف. طب اقعد ورحت قاعد جنبيه وقلت له انت احوالك مع ربنا ايه؟ عايش ازاي؟ مش قلت لكم القصه دي قبل كده؟ ان كنت بزور المقابر وقابلت الراجل في المقابر، راجل طيب. فالمهم بتكلم معاه فبيقول لي يا شيخ انا عايز اسالك سؤال، انا دلوقتي بدي زوجتي كل اسبوع 40 جنيه، انا مش عارف زوجتي هل هي نصابه؟ ايه ده، ما فيهاش بركه، بتخلص الفلوس ما بيكفوهاش. قلت له 40 جنيه في الاسبوع يعني 5-6 جنيه في اليوم وعنده 4 عيال؟ قلت له لا يا ابني، العيب مش في مراتك، العيب في الفلوس، العيب في الدنيا، الفلوس قليله. بس اتعلمت منه في الحته دي حقيقه الرضا، حقيقه تكييف العيش على الواقع اللي احنا فيه. فانا بقول لك بقى نرجع لموضوعنا، لما تاخد بقى بايد فقير كده وتقعد جنبيه على الرصيف وتقعد تتكلم معاه، ما تشوفش انك انت متواضع كده، انك كده مش متواضع. لا، في مره واحد كان قاعد بيدي درس وبعدين شاف شيخ دخل فجاب الشيخ قعده مكانه يدي الدرس، ورجع هو يدور على حته يقعد فيها ما لقاش غير بين جزامتين كده في اخر المسجد، جزامه وجزامه اللي بيحط فيها الاحذيه اعزكم الله، فقعد بين الجزامتين ووقع في نفسه، الله، هو ده مكاني المناسب، هو ده الازراء على النفس، هي دي حقيقه التواضع، انك ما تشوفش نفسك اعلى من اللي انت عملته، هو ده مكانك المناسب، هي دي قيمتك. وانا لما بتكلم في موضوع الدعاء في شرح الداء والدواء في الحكمه بقول ان من اهم اسباب عوامل استجابه الدعاء الازراء على النفس، الانكسار والخضوع والذل، الذل لله. وهيجي معانا ابواب، عندنا موضوع مهم جدا، ابواب الوصول الى الله، من اوسع ابواب الوصول الى الله باب الذل والخضوع والانكسار. باب احد السلف يقول موجوده معايا، احد السلف بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ تاخدوا دي الاول؟ لا، خليها دي بعدين. يا صلى على رسول الله ساكت صلى الله عليه وسلم. لا، طلعت مش معايا. بيقول ان انا اتيت الله جل جلاله من كثير من الابواب، يقول راح لربنا من ابواب كثيره فوجد عليها الزحام، يقول حتى اتيت باب الذل والانكسار فوجدته اوسع الابواب جميعا ولم اجد عليه الا النزر اليسير من الخلق. اللي بيدخل على ربنا من باب الذل. الكبائر الشرك، 2 البدعة، 3 الكبائر الباطنة. اربعة الكبائر الظاهرة. الكبائر الظاهرة بقى انتوا عارفينها، الزنا. الزنا اللي انتشر اليومين دول وكتر وبقى سهل. اللهم تب على كل عاصي مسلم. النهارده كنت بقول للراجل احنا راكبين في العربيه وفي واد وبنت بيلعبوا كده على المحور، فقلت له يعني مش ممكن لما يبقى واحد زيك كده من البشوات الكبار يعني يوقف العيال دي ويطلب الاسم يعمل لهم محضر؟ قال لي مش هنخلص. يتعمل لهم محضر ليه؟ الاسم يعمل كده فعل خادش للحياه، ده خادش للحياة، ده مكسر الحياة، مدغدغ الحياة، مدمر الحياة، مش خادش للحياة، خادش، خادش ايه يا اخوي؟ فعل خادش للحياة في الطريق العام، قضية، قضية، القانون بيقول ان دي قضية، بيقول خادش لما يبقى خادش، فما بالك لما يبقى مفشفش الحياة. يا رب تب على شباب المسلمين، يا رب تب على بنات المسلمين، يا رب تب على عصاة المسلمين، يا رب نجي المسلمين والمسلمات من الفتن، يا رب اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، يا حي يا قيوم. نعم اخوتي، الكبائر الظاهرة انت بتبص للنسوان في الشارع؟ يا نهار ابيض، دي مصيبه، دي بلوى سودة على فكره، لان نظرك وربنا شايفك قله حياء من الله عز وجل. زنا، انت بتبص بتدور في القنوات الفضائيه على انا كنت لسه هقول لكم ان للوصول الى الله عز وجل، انا يا رب استر هنوصل للعلاج ولا مش هنوصل للعلاج، دي ان من اسباب العلاج الخروج من محور الفضائيات النت، الخروج من محور الضلالة عشان نوصل لربنا. انت بتدور على الافلام والكليبات واللقطات المثيرة على الفضائيات، زنا. انت بتزني على النت، الشات بالكلام، مواقع القذرة تتفرج عليها وتنزل صور، زنا. وانت عارف عقوبة الزاني؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ضيعت نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. شوف، لو أب ظبطك بتزني بنته يعمل فيك إيه؟ فلما ربنا شايفك وأنت تزني في أمته يعمل فيك إيه؟ هو ده التدمير الحقيقي. كبائر الظاهرة مش بس الزنا، السرقة منها الرشوة، أكل أموال الناس بالباطل. كبائر الظاهرة شرب الخمر ومنها الحشيش، أفيون، الهيروين، البانجو، السجاير. قولي السجاير؟ السجاير حرام. والله السجاير حرام. طب بتحلف ليه من غير ما تحلف؟ ما تحلفش غير على حاجة متفق عليها، ده متفق عليه الدليل من القرآن والدليل من السنة. مين اللي اختلف في تحريم السجاير؟ يعني السجاير اللي في جيبي دي كبيرة؟ طبعا كبيرة من الكبائر، واقل ما فيها انها الاصرار، انك في جيبك 20 سجارة ولا 15، 10، 8 سجارتين يا اخي، وساجد بتقول يا رب اغفر لي بس هعصيك بعد ما تغفر لي. ينفع كده؟ الكبائر الظاهرة الكذب، الخداع، المكر، اللف والدوران، الفحش. كبائر الظاهرة كتير كتير جدا. كبائر الظاهرة عقوق الوالدين، قطيعة الرحم. لما سئل ابن عباس هل الكبائر 7؟ قال هي الى 700 اقرب. الكبائر 70-700، مش سهلة. الشرك، البدعة، كبائر الباطنة، الكبائر الظاهرة من الحجب، الحجاب الخامس بينك وبين الله الإصرار على الصغائر. أنا مش عارف أقول إيه هي الصغائر، لكن أيا كانت المعاصي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى تهلكه. في الحديث وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه تهلكه. قال ابن القيم الشيطان إذا أعيته الحيل في إفساد العبد وعظم وقار الله في قلب العبد هون عليه الصغائر. يقول لك يعني لمم لمم لمم في الصغائر، ما بنقعش في الكبيرة قوي، لمم شغال في الصغائر، هون عليه الصغائر وقال له إنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فهيكفر لك سيئاتك خلاص طالما اجتنبت الكبائر. الشيطان بيضحك عليه، هون عليه الصغائر وقال له إنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر حتى كأنها لم تكن، وربما مناه أنه إذا تاب منها حتى وإن كانت كبائر أو صغائر، أنه إذا تاب منها كبائر كانت أو صغائر كتب له مكان كل سيئة حسنة، فيقول له كسر منها ما استطعت ثم اربح مكان كل سيئة حسنة بالتوبة. الشيطان ده خطير، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان بيلعبك بيمكر بيك، يقول لك اعمل السيئة دي صغيرة حتى لو كبيرة، لما تتوب يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالسيئة دي تبدل. مين عرفك انك هتقدر تتوب؟ ده يمكن يطلع عليك وانت بتعصيه يقول لك اذهب فلا غفرت لك، ما يبلكش تاني ابدا، يعني ما تخطرش التوبة على بالك بعد كده. حديث اللي هو في تفسير الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انت لما تعاهد ربنا على انك ما تعصيش وانت تعصيه، انت مش عاهدت ربنا على التوبة؟ احنا مش قبل كده تعهدنا وتوبنا على الهوى، رفعنا ايدينا قلنا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا وعزمنا وعاهدنا؟ نقض العهد مع الله فيه قسوة القلب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. عرفت سبب قسوة القلب ايه؟ نقض العهد مع الله. ليه بتنقض عهدك مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه؟ ليه بتخلف وعدك لربنا؟ ليه عمال تبعد عن ربنا وربنا بيفتح لك الابواب؟ احنا بنقول الوصول الى الله عز وجل وانت عمال تبني سدود بينك وبينه. ليه الجفاء مع الله؟ ربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وانت عمال تبعد شبار وازرعه. ليه البعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ وتقول لي سيئة ونتوب منها وخلاص؟ ابن الجوزي بيقول كلمة جميلة قوي، يا من اؤتمن على يسير فخان، كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟ ربنا ائتمنك على حاجة بسيطة قوي. قال بعض السلف تسامحت بلقمة فتناولتها، فأنا اليوم من 40 يوما إلى خلف. بيقول لقمة من حرام تساهلت قلت مش مشكلة وكلتها، بقال 40 يوم لورا. حاجات قد نستصغرها. ابن الجوزي يقول ايه؟ فالله الله الله الله. اسمعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة وانظروا في العواقب واعرفوا عظمة الناهي واحذروا من نفحة تحتقر أو شررة تستصغر، فرب شررة أحرقت بلدا. ما تستصغرش سيئة، تقولش بسيطة دي، سهلة دي، قريبة دي، أنا أحسن من غيري، يا عم أرحم من اللي كنت فيه، يعني ده احنا كنا فين وبقينا فين، ده أنا كده كويس، ياه ده أنت تحمد ربنا. الحمد لله يا أخي. اوعى من الصغائر، احذر الصغائر. أيها الإخوة، الشرك كبائر الباطنة كبائر الظاهرة، الشرك البدعة الكبائر الباطنة كبائر الظاهرة، الصغائر والإصرار عليها. بعد كده هيدخل علينا بقى عبادة الهوى والنفس، متابعة الشيطان، اللي احنا الأربعة اللي ذكرهم ابن القيم، وحب الدنيا، دي العشرة الحجب بينك وبين ربنا. يقول ابن القيم، اسمع كده معايا، اسمع، ها، هذه الأربعة العناصر اللي هي النفس والشيطان والدنيا والهوى، هذه الأربعة العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق. هذه الأربعة العناصر تفسد القول والعمل والقصد والطريق. الأربع عناصر دول اللي هم عنصر النفس وعنصر الشيطان وعنصر الدنيا وعنصر الهوى. الأربعة دول تفسد أربع حاجات، تفسد القول وتفسد العمل وتفسد القصد وتفسد الطريق بحسب غلبتها وقلتها. اسمع اسمع اسمع كلام كلام زي الفل. فتنقطع طريق القول والعمل والقصد، فتقطع العناصر الأربعة دول اللي هم النفس والشيطان والدنيا والهوى، تقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب، بتمنع القول والعمل أن يوصل للقلب، قطع طريق حجب أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب، طب لو حاجة فلتت ودخلت القلب، قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. وصل للقلب، تقول بس حد كده، خليك في قلبه بقى، ما يوصلش لربنا، تمنعه من الوصول إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة. صليت، بين الصلاة وقلبك مسافة. تصدقت، بين الصدقة وقلبك مسافة. قريت قرآن، بين الآيات وبين قلبك مسافة. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة، يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون اللي هم النفس والشيطان والدنيا والهوى، قطاع طريق الأربعة دول واقفين مستنيين، قطاع الطريق المذكورون، فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه، العمل وصل فعلا دخل القلب، دار فيه وطلب النفوذ من هناك إلى الله. أنا عايزك تفهم الرحلة دي عشان اللي لا دي توصل، إن الأعمال دي إذا تخلصت من الشيطان والنفس والهوى والدنيا تدخل القلب، إذا وصلت للقلب تبدأ تزور في القلب وتجول عشان توصل لربنا، عشان تقدر تنطلق وتصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه وطلب النفوذ من هناك إلى الله، فإنه لا يستقر دون الوصول إليه. وأن إلى ربك المنتهى. لازم كل حاجة توصل لربنا. فإذا وصل إلى الله أسابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يا رب، يا رب اهدنا وزدنا هدى. لما يوصل العمل لربنا المعبود شكور. مش ممكن تقدم لربنا حاجة وما يدكش، مش ممكن، مستحيل. ده سيدك النبي وهو عبد، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا أهدي إليه قبل الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها بأكثر منها. يعني لما حد يدي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هدية، كان النبي يقبل الهدية بس يردها، يديله هدية أحسن منها. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض. لما تقرب لربنا بقربة لازم يديك أحسن منها. بيقول إيه؟ فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله. الله، عايز إيه أكتر من كده؟ استني إيه بقى؟ وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال. صرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، يا حي يا قيوم. وصرف عنه به سيئ الأخلاق والأعمال، وأقام الله سبحانه، شوف ازاي، واقام الله سبحانه من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول اليه. يا سبحان الملك، مجرد ما تعدي الاعمال دي توصل لربنا، ربنا يجعل الاعمال دي جنود. مش انا علمتك في الدعاء انك تقول اللهم سخر لي جندا من جنود السماوات والارض يدفعون عني الاذى ويهدونني الطريق ويبلغونني الرضا. اللهم سخر لنا، قولوا امين امين، اللهم سخر لنا جنودا من جندك، من جند السماوات والأرض، يدفعون عنا الأذى ويهدوننا الطريق ويبلغوننا الرضا. يا رب، ربنا له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربنا ما حدش يعرفها، ما حدش يعرفها. سبحان الله العظيم، قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة جند، نوع واحد من جنود ربنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربنا ما حدش يعرفها، دي أنواع لا تعد ولا تحصى. من الأنواع العجيبة من جنود ربنا أعمالك الصالحة. جنود، اسمع، عايزين نخلص الفقرة دي. ابن القيم يقول ايه؟ وأقام سبحانه من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. شوف الله يرحمك فوق لي بقى، بطل لف وحركة، اقعد اثبت افهمني معايا، انا بحبك خايف عليك اسمع. فيحارب الدنيا بالزهد فيها واخراجها من قلبه، لا يضره ان تكون في يده وبيته، ولا يمنع ذلك من قوة يقينه في الآخرة. اوعى تفكر ان احنا، انا بقول دايما ان احنا لما نجيب سيرة الزهد تلاقي بعض الناس يفكر ان الزهد ده ان الواحد يلبس جلابية مقطعة، وان هو يشحت، ده الزهد، يبقى عندوش فلوس يبقى عايز كده في الشارع او جنب المسجد او في المسجد. لا لا لا، مين اللي قال كده؟ مش هو ده الزهد. ربنا يكرمنا ان شاء الله ونتكلم مرة عن الزهد. الزهد انواع، في زهد واجب وهو الزهد في الحرام، واللي ما يزهدش في الحرام زهد حقيقي. زهد يعني مش في حاجة، في فرق بين واحد سايب الحرام عشان هو مش قادر عليه، او عشان ملوش نفس فيه، او عشان مش جاي على مزاجه، او عشان مش طايله، او عشان الحرام عايز حرب وشغلانة. وفرق بين واحد سايب الحرام زهدا، الحرام كتير ومتلتل قدام عينيه وهو سايبه لله حب، زهد ده زهد، نوع من انواع الزهد. في زهد مستحب وزهد في الترف والتوسع في المباحات وتنوع هذه المباحات، وفي زهد اعلى درجات الزهد بقى، الزهد في النفس. مش هوسع في مسألة الزهد، وانا عمال اوعد بحاجات، يا ريت حد يبقى يكتب لي الحاجات دي ويبلغني بيها اول باول عشان ما انساش حاجة ان شاء الله باذن الله تعالى. بس لازم نتكلم في موضوع الزهد ده في مرة بتوسع عشان نفهم ان واحد عنده 1,000,000 جنيه ويبقى زاهد. ازاي؟ قيل للامام احمد: الرجل يملك 1,000 دينار. 1,000 دينار يعني 1,000,000 جنيه، لان الدينار 1,000 درهم، 1,000 في 1,000 بمليون. واحد عنده 1,000,000 جنيه او اكتر من 1,000,000 2.4 من 10 ويكون زاهدا، 2.4 من 10 اللي هو الدرهم قصاد الجنيه يعني. فالشاهد ايه؟ انه يكون زاهد. قيل الامام احمد: الرجل يملك 1,000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. قيل: كيف؟ قال: اذا لم يفرح اذا زادت، ولم يحزن اذا نقصت. اذا ما كانش قلبه متعلق مع المال يرتفع مع البورصة وينخفض، يرتفع مع اسعار العملات وينخفض، يرتفع مع اسعار الاسهم وينخفض، يرتفع مع حركة التجارة وينخفض. في ناس النهاردة فرحانين ان العقارات زادت، يقول لك انا كنت شاري الشقة ب130 بقت 250. فرحان ليه؟ فرحان ان الاسعار زادت على المسلمين؟ فرحان؟ فرحان ليه؟ مفروض ما تفرحش، لان يعني انت مفكر ان الوقت هتاخد 250 هتعرف تجيب شقة زيها تاني؟ ما عادش. فلذلك هذا ايضا من الخيانة اللي المفروض ننبه اليها، ان الانسان يحب الخير للمسلمين. الشاهد انه يحارب الدنيا بالزهد فيها واخراجها من قلبه، ولا يضره ان تكون في يده وبيته، ولا يمنع ذلك وجود الدنيا من قوة يقينه بالآخرة. ثم يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى، فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه. أنا بقول إن أخطر حاجة في موضوع الشيطان إن الشيطان عارف هواك، عارف مزاجك إيه، فبيدخل لك من جهة مزاجك ويزينه ليك ويضيعك. ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه. جميلة جدا، بتحكيم الأمر المطلق مستسلم لربنا، ملوش هوى في اي عمل بيعمله. كتر قوي اليومين دول اللي بيدخل سكة الدين وبينقي من الدين اللي على هواه اللي على مزاجه. الشاب اللي بيطول شعره ليه سنة؟ يا سلام، مطول شعره سنة ولابس بنطلون ديرتي، طب مش لابس جلابية ليه على السنة وطاقية ليه على السنة ومش مكمل السنة؟ هي بس جات في الشعر سنة. عايز يتجوز ليه؟ سنة. بينقي من الدين على مزاجه وعلى هواه، ان دي سنة ودي سنة. ما تاخد السنة. لما قلت للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، شيخي واستاذي ومعلمي ربنا يرضى عنه عليه رحمات الله وبركاته، في مرة قلت له ان عندنا الشباب بيقولوا ان الزيادة على 11 ركعة بدعة، قال لي لا مش بدعة في قيام الليل. قال مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان الزيادة على 11 ركعة بدعة؟ محدش قال كده من الفقهاء. الفقهاء قالوا ان قيام الليل مفتوح ركعتين ركعتين، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل ركعتين ركعتين، صلاة الليل ركعتين ركعتين، حتى إذا خشيت طلوع الفجر فأوتر بواحد. قال مش بدعة الزيادة على 11 ركعة، مش بدعة. قلت له بس هم بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة في البخاري، لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قال النبي ما زودش على 11 ركعة. قال جملته بقى، إما أن تأتوا بالسنة على وجهها أو فدعوها لأهلها. إما أن تأتوا بالسنة على وجهها على الصح يعني بطريقتها، وإلا فدعوها لأهلها. السنة على وجهها أن النبي كان بيصلي الركعة بخمس أجزاء، فأنت عايز تصلي 11 ركعة صلي الركعة بخمس أجزاء. ما تجيش أنت تقول لي بقى لا 11 بس، أنا ممكن أصلي 20 50 100 200 300 400 1000 ركعة. صلي كما شئت ولا تستحسن. قول لي يا عم بس احنا نصلي 11 ركعة، ما هو ده اللي جايب لك الوكس. وانا بس ابطل سجاير، انا بس اصلي الفجر، انا بس اعمل. فين علو الهمة؟ فين علو الهمة ان انت تقول انا عايز اصلي؟ كويس جدا انك قلت لي كده عشان انا بضطر اقف. لا، زود ما شئت، لازم عندك علو همة. مفروض كده الانسان اذا سمع بعمل لازم يعمله. احد السلف يقول ايه؟ ما سمعت باحد تعبد لله عبادة الا تعبدت لله بمثلها وزدت عليه. فلان ده بيحب ربنا اكتر مني؟ لا والله، انا بحب ربنا اكتر من الدنيا دي كلها. لازم انا يبقى انا كده. وانت مش بتقول لمراتك او بتقول لحبيبتك او بتقول لحبيبك ده انا بحبك حب ما حصلش؟ فيش حد في الدنيا حبه قبل كده؟ الكلام ده مش لربنا ليه؟ مش لربنا ليه انك تحب ربنا اكتر من اي حد تاني وتوصل لربنا اسرع من اي حد تاني؟ وما تخليش حد يسبقك لربنا ابدا. فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعل ويتركه، ويحارب النفس بقوة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. هذا كله إذا وجد العمل منفذا من القلب إلى الرب. لو العمل طلع من القلب لربنا. هذا كله إذا وجد العمل منفذا من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى، وإن دار فيه، لو العمل بقى دار في القلب ولم يجد منفذا وثبت عليه النفس فأخذته وصيرته جندا لها. واحد حفظ القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا نور القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علم القرآن وهداية القرآن يا رب العالمين. واحد حافظ القرآن خلاص بقى في قلبه، لو طلع من قلبه لربنا خلاص يجد الثمرة. أما إذا فضل القرآن بس في قلبه ما طلعش، فضل قاعد تستولي عليه النفس، قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. واحدة لبست النقاب تصدقت بصدقة، واحدة بتحكي ان بعد ابوها ما مات ابوها ما كانش بيطلع زكاة مال، فطلعت زكاة ماله مبلغ ضخم جدا، فقعد لحد دلوقتي عايش الوهم ده، كل ما تتكلم ده انا طلعت مبلغ كذا، ده غيري كان قال ابويا انا مالي انا مسؤول، انا عملت انا سويت انا بحج كل سنة انا بعمل عمرة كل رمضان. انا تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى. واحد شاف نفسه حافظ قرآن، شاف نفسه، هي دي بقى، شاف نفسه، فيدخل المسجد هو شايف نفسه كده حافظ قرآن معاه إسناد، فواحد بيقول له لو سمحت يا محمد، محمد محمد مين يا ابني؟ قول يا شيخ محمد حافظ القرآن، كمان بتسلم علي وانت قاعد؟ لا حول ولا قوة إلا، هزلت. هي دي النفس لما تستولي على العمل الصالح، تستولي على العمل الصالح تصول به وتضغى. لو العمل ده وصل لربنا ما كنتش شفته، كنت تحس بنفسك دايما ان انت تحت. شوف ابن القيم بيقول ايه، وان دار فيه ولم يجد منفذا وثبت عليه النفس فاخذته وصيرته جندا لها فصالت به وعلت وطغت فتراه ازهد ما يكون واعبد ما يكون وأشده اجتهادا وهو أبعد ما يكون عن الله، وهو أبعد ما يكون عن الله. رغم أنه أشد ما يكون اجتهادا في العبادة، ليه؟ لأن القرآن دلوقتي ما بقاش بتاع ربنا، بقى بتاع نفسه، لأن حياته ما بقتش لله، بقت لنفسه، لأن عبادته واجتهاده ما بقاش لربنا، بقى لنفسه، فبقت مصيبة. لذلك يجب علينا إن احنا نتخلص من الحجب العشرة بهذه العبادات، بتصحيح الزهد، بتحكيم الشرع، بزيادة العبادة، بوصول العبادة إلى الله، توصل لربنا. فنتخلص من الحجب العشرة، تعدي حجاب ورا حجاب ورا حجاب ورا حجاب لحد ما توصل لربنا رب الأرباب جل جلاله. احنا قلنا نمرة واحد صحة المنطلق وحسن النية، نمرة اثنين نقطة البدء واقتحام العقبة. احنا عايزين نتكلم مع بعض لنتحدث عن العقبة، لنتحدث عن العقبة. ايه العقبة اللي بينك وبين ربنا؟ وهذه تحتاج الى الصدق الواقعي، للصدق الشكلي. اللي يروح لدكتور ويوصف له مرض غلط، الدكتور يديله علاج غلط. انت محتاج انك انت تصدق، قول الحقيقه، قول الحقيقه. مشكلتنا في زماننا الصدق الشكلي. احنا محتاجين اللي لادي منكم يا جماعه اللي عايز يوصل معانا لربنا سبحانه وتعالى، محتاج منه انواع الصدق الاتيه. واحد، صدق العواطف والمشاعر والانفعالات، صدق. اثنين، صدق التأثر وردود الأفعال. ثلاثة، صدق في التعبير عن الداخل. أربعة، صدق الطلب والإرادة. خمسة، صدق الفهم والتأمل. ستة، صدق المقاصد والآمال والتوجهات. أنواع الصدق دي تدوخ، لأننا عايشين في عصر وزمن وواقع وبيئة ومجتمع للأسف شديد ما بيعتمدش على الصدق. واقع بيرضيه الخداع ويرضيه الكذب ويرضيه أن يمكر به راضيا، أنه بيخدع نفسه وهو راضي أن يخدع من غيره، هو راضي أن يضحك عليه، هو عايز كده، مش عايز حد يواجهه في الحقيقة، عايز الناس تضحك عليه وتقول له حاجة غير الواقع مش الحقيقة. لذلك اللهم ارزقنا هذه الساعة ساعة صدق معك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة صدق لك. اللهم أعنا على هذه الساعة بالصدق بك. اللهم ارزقنا الصدق معك، وارزقنا الصدق لك، وارزقنا الصدق بك يا حي يا قيوم. محتاجين صدق حقيقي. أخطر أنواع الكذب كذب الإرادة. ربك سبحانه وتعالى فضح قوما كذبوا، فربنا فضحهم. والإشكال الكبير النهاردة ما بينزلش قرآن. لما كان بينزل القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. عشان كده ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نعرفكم والقرآن ينزل، فلما انقطع الوحي لا نتعامل معكم إلا بالظاهر، فمن خدعنا بالله إن خدعنا له. يقول لهم احنا كنا نعرفكم لما كان القرآن بينزل. القرآن بيقول ابن عمر نفسه برضو يقول ما زال ينزل في القرآن ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. ربنا سبحانه وتعالى قاعد يتكلم عن المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم لحد ما كان فاضل بقى ربنا يقول فلان وفلان وفلان. ربنا سبحانه وتعالى قال ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. الشاهد يا إخوة إن في ناس مع شديد الأسف ضلوا بالخداع والمكر لذلك أنا بكلمك وبمنتهى الصراحة أصدق الليلة لا تكذب ولا تتجمل، أريد الصدق صرفا. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن المنافقين قال إيه؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. أنا عايزك تحط الآية دي طول عمرك بقية حياتك قدام عينيك. طلعها لنا يا عم الشيخ حالا، أطلعها لك برضو علشان ما تنسهاش ابدا في حياتك. الايه دي تظل قدام عينيك علشان دايما تتذكر واقسموا بالله جهد ايمانهم. وانا اقعد كل ايه اطلعها لك من المصحف؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الآية ديك هي الآية رقم 53 من سورة النور. 53 في سورة النور. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الآية 53 في سورة النور قدام عينيك أول سطر. انتبه، بعض الناس أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بكل طاقتهم على الحلف، لو قلت لنا اخرجوا لا احنا خارجين، بس قول بس ما تحلفش كذاب عارفينك مجربينك قبل كده بتحلف ليه مش مصدقينك. قل لا تقسموا ما تحلفش، اسكت تحلفش، طاعة معروفة معروفة عارفين انت هتخرج ليه. هي دي تقول يا رب والله انا نفسي ابقى كويس واقسم بالله العظيم انا عايز اتوب وحياة ربنا انا كذاب. بلاش دوشة ما تحلفش، وانا مش هعمل عشان الراجل ما يشمتش فينا اللي قال، فاكرين اللقاء بتاع الشباب لما قال يعني بيقولوا لنا انت كده كده داخل النار عمرك ما هتدخل الجنة خلاص بقى نار بنار، احنا قلنا كده، احنا بنقول اصدق، خليك صادق، قول قول قول اللي في قلبك. شوف شوف شوف بقى، تعالى انا عندي كراسة اسمها كراسة الفضائح، آيات فاضحة بتفضح الناس، آيات تفضح، خلينا آسف استغفر الله العظيم وأتوب إليه، خلينا آيات تفضح المنافقين. الآيات دي بتفضح المنافقين. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول إيه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. آيات تفضح. شوف الآية الثانية دي، يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. عشان ما تنشغلش عني أنا هقول لك وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، تقول هو ربنا ما كانش يعلم فهيعلم؟ لا، دي اسمها علم الظهور لإقامة الحجة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من المنافقين ويعلم من الكذابين ويعلم من الصادقين ويعلم من المتقين، يعلم سبحانه وتعالى. لكن لو كل ده في قلبك، لو ربنا يوم القيامة قال لك انت كنت كذاب، تقول له يا رب ما حصلش، انا كذبت، فيبتليك عشان تكذب؟ لا طبعا، يبتليك عشان يظهرك على حقيقتك. وليعلم الذين نافقوا، لسه نص ساعة، وليعلم الذين نافقوا ما أصابكم يوم التقى الجمعان ليوم بد يوم أحد، عشان ربنا يميز المنافقين من المؤمنين. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. شوف بقى الإظهار على الحقيقة، ها؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا، هو ده اللي أنا عايز، الشاهد اللي أنا عايز أسوقه، قالوا بين قالوا وبين الحقيقة، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اللي بيكتموا بقى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يبقى اللي بلسانهم بيقولوه لو نعلم قتالا لاتبعناكم، الحقيقة اللي في قلوبهم لو أطاعونا ما قتلوا. خد واحدة كمان أوضح من دي: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هم بيقولوا إيه؟ يقولوا إن بيوتنا عورة. ربنا يقول إيه؟ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ده عايزين يفروا، مش عورة ولا حاجة، هي دي الحقيقة، هو ده الصدق اللي أنا بطالبك بيه. ما تكذبش، ما تقولش مش قادر، أنت تقدر. ما تكذبش، ما تقولش أنا عايز أتوب، قول أنا مش عايز أتوب فيا رب ارزقني إن أنا أتوب. ما تكذبش، ما تقولش أصل عندي ظروف، ما عندكش ظروف، قول أنا مفتون. ما تكذبش، هتفضل لحد امتى تكذب؟ هتفضل لحد امتى تلف وتدور؟ هتفضل لحد امتى تخادع وتنكر؟ هتفضل لحد امتى تلعب وتبعد؟ هتفضل لحد امتى تضل وتضلل؟ الناس بتموت لسه. حد بعت لي رساله يقول لهم كانوا قاعدين هي واختها وجوز اختها وامها وهم قاعدين كده بيضحكوا يهزروا ها ها ها ها. راح الشاب اللي عنده اقل من 30 سنه مات وهو بيضحك. شرق مات. عند ربنا بقى يا ترى كانوا بيهزروا بيقولوا ايه؟ يا ترى في وقتها كانوا بيتفرجوا على ايه؟ يا ترى طلعت روحه وهو بيبص على ايه؟ يا ترى وهي بتطلع روحه احب لقاء الله ولا كره لقاء الله؟ يا ترى قابل ربنا بايه؟ بعد موته بالمده ديك يا ترى هو فين دلوقتي؟ مراته بتفكر تتجوز وتعيش حياتها، وحماته وعياله والدنيا. فانت هتفضل كده لحد امتى وانت هتعيشي كده لحد امتى وانتم هتخلصوا من الكذب ده امتى؟ ليا مجموعة محاضرات اسمها مدرسة الحياة. عنصر من عناصر مدرسة الحياة بقول فيه كذبة صغيرة قد تبدو من وجهة نظرك بسيطة تظل تعكر حياتك إلى أن تموت. ممكن الواحد يكذب كذبة صغيرة من وجهة نظره كذبة صغيرة وتفضل الكذبة دي مشكلة حياته طول حياته. أنا بطالبكم بالصدق تاخدوا كمان نموذج للكذابين. ربنا فضحه في القرآن. اسمع دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا. هو ده الكذب، هو ده الكذب. شغلتنا أموالنا وأهلونا. هما بيعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ما خرجوش معه وتخلفوا. لما النبي رجع قالوا له ايه؟ شغلتنا أموالنا وأهلونا، العيال والفلوس شغلونا. ده الكذب. وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي سيقول لك، يعلم اللي هيقوله. وفعلا ده الكلام اللي قالوه بالحرف الواحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الحقيقة، خذ الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول الحقيقة، يقول إيه؟ اسمع اسمع، يقول سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هم بيقولوا شغلتنا أموالنا وأهلونا، ربنا لهم لا أموالكم ولا أهلوكم. الحقيقة إن أنتوا كنتوا بتفكروا إن النبي والمؤمنين مش هيرجعوا تاني أبدا، هيتقتلوا، وأساءتم الظن بالله وكنتم قوما بورا فاشلين. فشلة. دي أنا نماذج للناس اللي بيكذبوا وربنا يفضحهم ويقول حقيقتهم في قرآن يتلى ويتعامل به إلى يوم القيامة. والفضيحة واردة، واردة انك تتفضح في اي وقت وباي طريقة. هات الحقيقة، انت مش عايز تلتزم ليه؟ انت مش عايز تتحجبي ليه؟ هات الحقيقة، هات الحقيقة. انت بتنزلش المسجد تصلي ليه؟ رد علي انت، هو انت بالذات تحديدا ليه ما بتنزلش تصلي في المسجد؟ قول لي انت، انت ليه مش قادر تبطل بنات؟ قول الحقيقة، قول ليه. تاني هنرجع لموال مش عارف؟ لا عارف، عارف القصة، عارف الحقيقة. نمرة واحد، محتاجين الصدق الفعلي للصدق الشكلي. صدق العواطف، قول من جواك بتحب ربنا. طيب تقدر دلوقتي تقول، قول معايا، قول ورايا، قول زيي، بحبك يا رب. قولها تاني كده، بحبك يا رب. قولها ثالث كده، بحبك يا رب. احيانا لما تقول لمراتك بحبك تقول لك كذاب، تقول لها والله بحبك، تقول لك والله كذاب. يا ترى وانت بتقول بحبك يا رب ربنا بيقول لك ايه؟ كذاب؟ الحقيقه فين؟ الصدق فين؟ هو ده اللي انا بقول عليه بقى، صدق العواطف والمشاعر والانفعالات. محتاجين فعلا صدق حقيقي، صدق واقعي. بتكتب على مين؟ اصل هو ربنا شايف اللي في دماغك وشايف اللي في قلبك. انت ممكن تضحك عليا تقول لي بحبك وانت ما بتحبنيش، واصدقك وارضاها منك واقبلها، مفيش مشكله، هصدق فعلا. لكن ربنا اللي شايف داخلك تقدر تكذب عليه؟ يوم يحشرهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. أنت بتحلف ربنا زي ما بتحلف للبشر؟ وأنت مفكر ربنا هيصدقك زي ما البشر بيصدقوك؟ ما أنا قريت لك دلوقتي مواقف ازاي ربنا فضح بعض الناس في القرآن. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. نمرة اثنين، صدق التأثر. احنا عايزين نتكلم دلوقتي في صدق التأثر. احيانا الانسان بيمثل ويعمل فيلم انه متأثر وهو مش متأثر، عشان كده بتبقى ردود الافعال كاذبة، لان التأثر مش حقيقي. فلازم يبقى في صدق في التأثر فيحصل رد فعل صادق في المقابل. ثلاثة، صدق التعبير عن الداخل. كنت بقول للدكتور النفسي اللي كان معانا يوم الخميس، عايز اجيب شيزلونج ونعمل فرز نفسي للملتزمين. قال لي بطلة الموضة دي خلاص، ما عادش في الشيزلونج دلوقتي، يقعد في كامل يقظته وليقته ويتكلم وهو صاحي والدنيا منورة. فين النهاردة ده صدق التعبير عن الداخل؟ اني تقول اللي جواك بصدق. انا بقول مين النهاردة يقدر اديله صينية واقول له طلع كل اللي جواك هنا ولف بيه عن اعرضه كده في التلفزيون على الهواء، كل اللي جواك في ايه تتكسف منه؟ ولا ابيض زي الورقة دي كده؟ انت فين؟ هل انت صادق في ان كل اللي جواك ده فعلا؟ ما هو اللي جواك ده لو ما طلعش فعلا ربنا يبتليك عشان يطلع. صدق التعبير عن الداخل. أربعة، صدق الطلب والإرادة، القصد. ماذا تريد؟ زي ما قلت لكم أخطر حاجة كذب الإرادة، ولذلك حلها صون الإرادة قبضا، إنك أنت تصون إرادتك. قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد، أنا عايز معوزش، نفسي إن أنا لا أريد. أبقى المراد صدق الطلب والإرادة. خمسة، صدق الفهم والتأمل. هل في ناس في مزاجها تفهم غلط؟ بيفهم غلط بمزاجه، بيتأمل غلط، بيتأمل كذب، بيكذب في تأملاته. صدق الآمال والمقاصد والتوجهات، هو ده الصدق الحياتي اللي بينقي حياتنا من الكذب والزور والباطل والجهل والهوى. اخوتي في الله، احنا بدأنا الليلة وقلنا عايزين نوصل صحة المنطلق وحسن النية، دي كانت نمرة واحد. اتنين، نقطة البدء واقتحام العقبة. تلاتة، تحديد الهدف ووضوح القصد اللي هي وقفنا عليها، صدق. عشان كده انا هسيبك اسبوع لحد الجمعة الجاية ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى، اذا اراد الكريم جل جلاله ان احنا نلتقي الجمعة الجاية تكون حددت وبصدق اهدافك. هدفك انك تحصل على شهادة كذا، وهدفك انك تتجوز فلانة، وهدفك ان يبقى وظيفتك كذا، وهدفك ان يبقى عندك كذا، الخمسة عين. طب هدفك مع ربنا ايه؟ هدفك الاخروي ايه؟ هدفك القلبي ايه؟ هدفك العبادي ايه؟ اهدافك. عايزين نبدأ نكتب اهدافنا ونشوف ايه تحقق منها وايه عايزين نحققه ونوصل ازاي. اذا ما خرجناش من الحلقة دي كلها الا بقضية الصدق تبقى كفاية علينا للتي. انك تبدأ فعلا تبقى صادق، ما تقولش لحد وحشتني الا لما يكون وحشك فعلا، تقولش لحد بحبك الا لما يكون بتحبه فعلا. وعايزين نفضل ندرب انفسنا طول الاسبوع على بحبك يا رب، انك فعلا تطلعها من قلبك وبحب وبصدق. هنرجع تاني لحفظ القرآن، هنراجع تاني جزئين ربعين، نقرأ جزئين كل يوم، حفظ ربعين، التلاوة جزئين، الصيام الاثنين والخميس، القيام الحداشر ركعة اللي بعد العشاء بعد العشاء وقبل النوم، والركعتين اللي قبل صلاة الفجر. وهفتش على الواجب المرة الجاية. واوعى تنسى، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.